علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فحجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان الرواة ضعيف إلى مثل المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، كان متروك أو ساقطا وهن الحديث وطح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. فكما ترى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تكلم عن المرسل، ذكر فيه عدة مسائل، ذكر تعريف المرسل، وذكر حكم الاحتجاج بالمرسل، وذكر أنه حج عند بعض الفقهاء، وذكر أقسام المرسل من حيث القوة والضعف والمقبول والمردود منها. فأولا المرسل من حيث الناحية اللغوية، يعني تعريفه من حيث اللغة، عرفه أهل العلم بعدة تعريفات، فقيل إنه مأخوذ من الإطلاق وعدم التقييد، فكأن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق قوله ولم يقيده، ومثل ذلك ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني أطلقنا الشياطين عليهم. وقيل في تعريف المرسل في اللغة إن المرسل مأخوذ من التفرق وعدم الاتصال، فالمرسل منقطع وليس بمتصل، ومن ذلك قولهم: جاء القوم أرسالا، يعني متفرقين. وقيل في تعريفه لغة أن المرسل مأخوذ من السرعة، ومن ذلك قولهم: ناقة مرسال، يعني سريعة. فكأن التابعي الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل في كلامه ولم يقيد كلامه. وقيل إنه مأخوذ من الاطمئنان للشيء، فالإنسان عندما يطمئن لشخص يقال استرسل له، وذلك أن المرسل الذي يرسل كأنه يدعوك إلى أن تطمئن إلى إرساله، وذلك أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ثبت عنده هذا الذي أرسله. وهذه المعاني المذكورة في تعريف المرسل لغة متشابهة ومتقاربة، فكلها تقريبا يصدق عليها المرسل من جهة العربية، وقد ذكرها الحافظ العلائي رحمه الله تعالى جميعها في كتابه جامع التحصيل. أما من حيث الاصطلاح وما استعمله أهل العلم في إطلاقهم لمعنى المرسل، فهم كذلك اختلفوا في حد المرسل اصطلاحا على أقوال، أشهرها أن المرسل هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا إن المرسل هو أن يقول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيدوا الكلام بإرسال التابعي الكبير. وهذا الحد ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقله عن أهل العلم، فقال رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التمهيد، قال: فأما المرسل فإن الاسم أوقعوه، فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم. وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: معرفة المرسل وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فترى أنهما يعني ابن عبد البر والحافظ ابن الصلاح قيد المرسل في هذا التعريف بأنه من قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلف مفهوم المرسل بين المحدثين وبين الفقهاء والأصوليين، والمحدثون هم أهل الصنعة والفن. وهذا التعريف يشمل بإطلاقه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على أن المحدثين لا يريدون حصر المرسل في القول فقط، يعني في قول التابعي قال رسول الله، بل كل ما يضيفه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المرسل عند المحدثين، يعني أضاف قولا أو أضاف فعلا أو أضاف تقريرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نبه الحافظ رحمه الله تعالى على أن المحدثين لا يريدون حصر المرسل في القول فقط، بل المرسل عندهم يشمل الفعل والتقرير أيضا، وإنما خص القول لكونه هو الأكثر. ولذلك يرى أن التعبير بالإضافة أولى بالتعبير من القول لكونها أشمل، فيقال حد المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني من أشهر الأقوال التي قيلت في المرسل اصطلاحا أن المرسل هو قول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم من أهل الحديث، وهو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد واصطلح عليه بينهم، وهو الذي ذكره الحافظ الإمام رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث وانتصر له. ومن أقوالهم أيضا في تعريف المرسل أن المرسل هو كل إسناد لم يتصل، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أبو داود رحمه الله تعالى، كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يسمي الحديث المنقطع أيا كان نوع الانقطاع في إسناده كان يسميه مرسلا، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما رواه ابن أبي حاتم في البراسيل عن عراك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: حولوا مقعدي إلى القبلة. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال: حديث مرسل، مع أنه كما ترى من مسند عائشة رضي الله تعالى عنه، ولكنه سماه مرسلا لأن هناك انقطاع بين عراك وبين عائشة رضي الله تعالى عنه، فإن عراكا لم يسمع من عائشة، فوقع في استعمال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لفظ المرسل يعني المنقطع. وأما أبو داود رحمه الله تعالى فقد عرف المرسل في رسالته إلى أهل مكة لما كان يتكلم على المتصل من الأسانيد وعلى الأحاديث الصحيحة التي أخرجها في كتابه، فقال رحمه الله تعالى: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، يعني أن كل إسناد لم يتصل يسمى عنده مرسلا. وقد استعمل هذا أيضا في كتابه المراسيل، فذكر في كتابه المراسيل حديثا بإسناده إلى سليمان ابن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا الحديث، فقال أبو داود: سليمان لم يدرك العدوي هذا، وكما ترى أنه أدخله في كتابه المراسيل لمجرد الانقطاع بين سليمان وبين هذا الرجل من بني عدي رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا أن سليمان ابن موسى لم يسمع من هذا الصحابي، فسليمان من صغار التابعين، ولذا ذكر أبو داود رحمه الله تعالى هذا ضمن كتابه المراسيل، فهو يسمي كل إسناد لم يتصل يسميه مرسلا. وأما الحاكم رحمه الله تعالى فالذي ذكره في كتابه معرفة علوم الحديث أنه إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فإن ذلك لا يسمى عنده مرسلا بل يسميه منقطعا، وهذا في بعض مصنفات أصول الفقه معدود من أنواع المرسلين. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره على المقدمة، قال: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. ومن أشهر الأقوال التي قيلت عند المحدثين في تعريف الحديث المرسل أيضا أن المرسل هو كل إسناد يقول فيه الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الراوي من التابعين أو من بعده، فهذا يسمى عند كثير من المحدثين مرسلا، سواء كان الراوي من التابعين أو من أتباع التابعين أو ممن أتى بعدهم. وهذا هو المشهور عند الفقهاء وعند الأصوليين أو عند بعض الأصوليين. والمشهور من هذه الأقوال كلها هو القول الثاني، وهو أصح الأقوال أو الذي اصطلح عليه العلماء بعد ذلك، وهو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا. وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل الحديث في من تأخر، وإلا كما ذكرت فإن من تقدم كالإمام أحمد وأبي داود يسمون الإسناد الذي لم يتصل مرسلا. فينبغي الانتباه في إطلاقات أهل العلم فلا يحمل على ما وقع عليه الاتفاق فيما بعد وتفسر به عبارات المتقدمين، بل يجب أن تفسر عبارة كل إمام من الأئمة على حسب ما يريده هو من إطلاق هذه العبارة، لا نحمل كلامه على ما اصطلح من بعده، بل يجب أن يفهم كل كلام على حدة. وقد اشترط الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شرطا، وهو أن يكون التابعي لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إن بعض التابعين قد التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم هذا الرجل، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. وهذا قيد مهم وشرط مهم اشترطه الحافظ ابن حجر على إطلاق المرسل، فإنه لا يطلق المرسل أو لا يطلق المرسل على حديث الراوي الذي روى عن النبي صلى الله أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ولم يسلم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد عند العلماء من التابعين، لكن حديثه لا يعد من المراسيل إنما يعد من المتصل، وهذا نادر جدا وجوده لكن موجود. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث التنوخي رسول هرقل، فإنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حين كفره وأدى الحديث بعد إسلامه رضي الله عنه ورحمه، فحديثه محمول على الاتصال، لا يقال أنه من المراسيل، مع أنه من رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تابعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ولم يكن أسلم بعد ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هنا مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، فإنه قال: فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. والحقيقة هذه مسألة شائكة، مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل، فقد اختلف أهل العلم أيضا في الاحتجاج بالمرسل على أقوال متعددة. ذكر الحافظ ابن حجر أنها تصل إلى 13 قولا، وهذه الأقوال تتداخل، فأشهر هذه الأقوال 5 أقوال من هذه 13، 5 أقوال هي المشهورة في أقوال المحدثين رحمهم الله تعالى. فأول هذه الأقوال أن المرسل لا يحتج به مطلقا، سواء كان مرسلا للصحابة أو غيرهم، يعني يقولون أن المرسل كله لا يحتج به حتى ولو كان من مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا قال به الإسفرايني، وقال به أبو بكر الباقلاني وغيرهما من الفقهاء. ومن الأقوال أيضا في مسألة الاحتجاج بالمرسل أن المرسل يحتج به مطلقا، وهذا مشهور عند السادة الحنفية رحمه الله تعالى من الفقهاء. والقول الثالث والتفريق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم، فيحتج بمراسيل الصحابة دون غيرهم، وهذا قول عامة أهل الحديث، وهم أهل الصنعة وأهل هذا الفن، وهو أصح هذه الأقوال، لأن عليه عمل المحدثين المتقدمين والمتأخرين، أنهم لا يقبلون من المراسيل إلا ما كان من مرسل الصحابة رضي الله تعالى عنه. ومن الأقوال أيضا في الاحتجاج بالمرسل القول الرابع قبول مراسيل الصحابة وكبار التابعين، فقالوا يستدعى أيضا مع مراسيل الصحابة مراسيل كبار التابعين، وهذا ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. والقول الخامس إذا قالوا إذا كان الذي يرسل إنما يرسل عن ثقة فيحتج به دون غيره، فيحتج به دون غيره، وهذا ذكره الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار. هذه تقريبا هي أهم أقوال العلماء في هذه المسألة، والصواب في ذلك كما ذكرت لك أن المرسل لا يحتج به، ولكن يستثنى من المراسيل مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنها حجة عند المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. أما غيرهم، يعني غير الصحابة من التابعين، فلا تعتبر مراسيلهم حجة، وذلك لأن أحد شروط صحة الحديث مفقودة في هذا الإسناد الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط من شروط الاتصال، فكيف يصح الحديث؟ فهذا المرسل ليس بمتصل. وأيضا فإن هناك من كبار التابعين من وجد في مراسيلهم ما يستنكر، ومن ذلك مثلا بعض مراسيل سعيد بن المسيب وجد فيها ما يستنكر، ومن ذلك ما رواه عنه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب المراسيل، قال سعيد بن المسيب: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه. فهذا حديث منكر، فعندما يضرب الإنسان أباه هذا لا يوجب القتل اتفاقا، بل يوجب التعزير والتأديب فقط. وفي المراسيل أيضا لأبي داود قال سعيد يعني ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق. والشاهد من هذين الحديثين أو من هذين المرسلين من مراسيل سعيد أن سعيدا من كبار التابعين، ومع ذلك وجد في مراسيله ما يستنكر. فنحن لا نستثني في قبول المرسل إلا ما أرسله الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذلك ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عمن خرج بعد النداء، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، ولم يقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه منافقا كما في مرسل سعيد الذي سبق. وهكذا يتضح بالاستقراء أن بعض المراسيل ولو كانت من مراسيل كبار التابعين فقد وجد فيها ما يستنكر ويخالف الثوابت الصحيحة التي أكد عليها الكتاب والسنة، مما يؤكد صواب ما رجحناه من كون المراسيل لا تعتبر حجة إلا ما كان من مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أقسام المرسل من حيث القوة. فالمرسل من حيث القوة على أقسام متعددة. القسم الأول مراسيل الصحابة، وهي أقوى المراسيل. مراسيل الصحابة أقوى المراسيل، وهذه حجة كما ذكر. والقسم الثاني مراسيل من كان له رؤية ولم يثبت له سماع، وإنما كان له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأبي أمامة ابن سهل وبعض الذين كان لهم رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت لهم سماع. فأبو أمامة ابن سهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، فإذا روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فحديثه يعد في مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو من المراسيل المحتج بها. والقسم الثالث مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب، ومراسيله أقوى المراسيل، بل أقوى من مرسل المخضرمين، يعني المخضرمين الذين أسلموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرفوا بالصحبة، يعني لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه ولم يسمعوا منه. فمراسيل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى هي المرتبة الثانية بعد مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جعل السخاوي رحمه الله تعالى هذا القسم مراسيل المخضرمين ثم المتقنين من التابعين، فقدم رحمه الله تعالى مرسل المخضرم على مرسل كبار التابعين. والذي يبدو أن مراسيل المتقنين من التابعين أقوى من مراسيل بعض المخضرمين، يعني كل مرسل لابد أن يكون فيه بحث خاص، وإلا فلا شك أن المخضرمين أولى من كبار التابعين. ولكن إذا كان في كبار التابعين مثل سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى فهذا حديثه خاصة من أقوى المراسيل، بل هو أقوى من حديث المخضرمين. فمثلا مراسيل سعيد بن المسيب باتفاق العلماء أقوى من مرسل مسروق بن الأجدع كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى، ومسروق كان من المخضرمين رحمه الله. قال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات. قال أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد ابن المسيب أصح المرسلات. وقال أيضا: مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته. وطبعا هذا لا يطلق في كل حديث بعينه، إنما هذا في العموم أن أحاديث سعيد ابن المسيب التي أرسلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، أي تعد في الصحاح. لكن إذا ثبت لك حديثا بعينه أرسله فأنكر عليه فهو منكر، كالحديثين اللذين ذكرناهما. وقال يحيى بن معين: أصح المراسيل مراسيل سعيد، وقال أيضا مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن. وقال الحاكم رحمه الله تعالى لقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله يعني مراسيل سعيد فوجدوها بأسانيد صحيحة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى قد يطلق المرسل ويريد به المنقطع ويطلق المنقطع ويريد به المرسل. وقال الشافعي أيضا بعد أن ذكر رواية لسعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان فأتبعه بأثر عن أبي بكر رضي الله عنه ومذهب جماعة من التابعين في النهي عن ذلك، قال وإرسال سعيد بن المسيب عندنا ابن المسيب عندنا حسن. قال الخطيب رحمه الله تعالى وأما قول الشافعي وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه، وهذا القول ليس بشيء لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بتة. والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه لا أنه جعلها أصلا يحتج به. وهذا مفهوم أو هذا فهم دقيق من الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لمعنى أن الشافعية قال أن كل المنقطعات أو كل المرسلات ليست بشيء إلا ما أرسله سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ليس لأنه يحتج بالمرسل مطلقا وإنما يحتج بمرسل سعيد بن المسيب خاصة. وهذا الذي رجحه الخطيب ذهب إليه قبيل الحق الخطيب البغدادي الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، وهو من هو في معرفة أدلة الشافعي رحمه الله تعالى ومذهبه، فهو الذي نشر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإنه قال يعني البيهقي قال الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، يعني لا يحتج بها أصالة، لا يحتج بها أصالة إنما يقبلها ويحتج بها إذا انضم إليها ما يؤكدها. قال وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها. وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، وهذا أيضا من أدق الأفهام التي تبين أن المرسل عند الشافعي ليس بحجة في نفسه وإنما احتج بمرسل سعيد بن المسيب إذ ثبت عنده بالدليل أنه مرسل صحيح ليس لأنه يحتج بالمرسل ابتداء. ويلحق بهذا القسم من مع مراسيل كبار التابعين وعلى رأسهم مراسيل سعيد مرسل من تأخر من التابعين ممن عرف أنه في الغالب لا يرسل إلا عن ثقة مثل مراسيل إبراهيم النخعي ومحمد سيرين. فأما إبراهيم النخعي فقد أثنى على مراسيله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال ابن معين إن مراسيل إبراهيم النخعي صحاح إلا مرسلين، يعني ذكر حديثين الأول هو حديث تاجر البحرين وحديث أن من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء، فهذان الحديثان أرسلهما إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وأنكرهما الأئمة عليهم. قال ابن معين وأما ما عدا ذلك يعني ما عدا هذين الحديثين من مرسل إبراهيم فمراسيله صحيحة. وأما محمد بن سيرين فإن مراسيله قوية فيما يظهر، وذلك لأنه كان ينكر على من حدث عن كل أحد كالحسن وأبي العالية. ولذا قال لحبيب بن الشهيد لما حدثه عن الحسن بحديث العقيقة، قال اذهب وسله ممن سمعه. وروى الإمام مسلم في مقدمته عنه أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أن ابن سيرين رحمه الله تعالى كان يشدد في منه أو من يسمع له. فمثله إذا روى فأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يرسل إلا عن ثقة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم، يعني عند المحدثين، صحاح. وقالوا مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهم لأنهما كان يأخذان عن كل حد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبيه. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملئ، ينون على غير ثقة. وقال أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسلا، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة، وأن مراسله صحاح كلها ليس كالحسن وليس كعطاء في ذلك. فهذه ثلاثة أقسام من أقسام المرسل الذي يحتج به، أو من أقسام المرسل من حيث القوة والضعف. ثم القسم الرابع وهي مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين، ممن يعني لم يعرف عنهم أنهم لا يرسلون إلا عن ثقات، كمراسيل عطاء وأبي العالية والحسن البصري وأمثالهم. وهذه المراسيل بعضها أقوى من بعض وبعضها أهون من بعض، ففيها ما يقبل. وقد بينا أنه كما في كلام الشافعي أنه لا يقبل مثل هذا إلا إذا انضم إليه قرائن تدل على صحته. والقسم الخامس هو مراسيل صغار التابعين، وهذه أضعف المراسيل وشر المراسيل، كمراسيل الأعمش ومراسيل الزهري وقتادة وأمثالهم. فهذه هي أقسام الحديث المرسل أو الإسناد المرسل من حيث القوة، خمسة أقسام. بقي معنا أن نعرف شروط تقوية الحديث المرسل، متى يتقوى. و يعني بعض الكتب التي اهتمت بالحديث المرسل، لو كنت أطلت عليكم نكمل هذا المبحث في اللقاء القادم إن شاء الله يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لكم شيخنا، جزاكم الله خير. معلش سامحني أطلت عليكم النهاردة. لا بأس، استفدنا الله يحسن إليكم. شكر الله لكم، جعل الله ما قلتم مجزاني. طيب الحمد لله. بقي معنا بس مسألتين متعلقين بالمرسل، يعني خفاف، ممكن حتى نتغاضى عنهما وندخل في الحديث المعضل إن شاء الله المرة الجاية، المرة القادمة إن شاء الله. نعم. تعالى. لا بأس. طيب الله المستعان. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله.